الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من علامة قبول العمل أن يستمر الإنسان في الأعمال الصالحة وأن لا يتوقف، فإن الحياة كلها ميدان لعبودية الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن هنا فإن الإنسان لا يتوقف على حد وعلى شهر واحد، بل يستمر في طاعة الله في كل أيامه، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه الصفة. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل عند الله تعالى أحب أدومه وإن قل. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.